Şaben gelin dikime Nesin duhavve Entara ile kulli meline Buyurur Rennim teni Şaben gelin dikime Nesin duhavve مهما اشتدت حرب علينا عالم حقينا انك لينا وفينين فينا غيرك انت يا فدينا مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا انك لينا ومين فينا غيرك انت يا فدينا يلا يا شعب الرب عمانوئيل عمانوئيل الله معانا اسرق لرجلينا روحك فينا بيعزينا وينور عينينا كلمة حقك بتعلمنا واسرق لرجلينا روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا منقوش على ايدك واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك شايفين على كفك اسامينا منقوش على ايدك